صرخ ديلاكوروا رعبا وأسى، ملقيا بنفسه إلى باب زنزانته، دافعا ذراعيه عبر القضبان إلى أقصى حد ممكن، وكان صياحه باسم الفأر يزداد أكثر فأكثر. التفت بيرسي إليه مبتسما، والتفت إلي وإلى بروتال أيضا قائلا: هكذا أعرف كيف أنال منه إن آجلا أم عاجلا، إنها حقا مسألة وقت فحسب. استدار ومضى عائدا إلى الميل الأخضر، تاركا السيد جينجلز مستلقيا على مشمع الأرضية وقد سال دمه على جسده. نهض دين من مكتب المناوبة ضاربا جانب المكتب بركبته، ملقيا بلوحة الكريبتش على الأرض. تناثرت السدادات من فتحاتها وتشتتت في جميع الاتجاهات. لم يبدي دين ولا هاري الذي كان على وشك الانصراف لتوه أي اهتمام لانقلاب اللعبة. ماذا فعلت هذه المرة؟ صاح دين في وجه بيرسي. ماذا فعلت هذه المرة أيها المنحط؟ لم يجب بيرسي ومشى بخطى واسعة عبر المكتب من دون أن يتفوه بكلمة، مملسا بأصابعه على شعره. مر بيرسي عبر حجرة مكتبي ثم إلى حجرة التخزين. أجاب ويليام وارتون بدلا منه: يا سيد دين، أعتقد أنه كان يعطي درسا لرجل فرنسي، فمن غير اللائق أن يهزأ منه. قالها ثم بدأ بالضحك. كانت ضحكته جميلة، ضحكة إنسان حضري، مريحة وعميقة. لقد رأيت خلال تلك الفترة من حياتي أناسا معظمهم مخيفون للغاية، لا يبدون في حالتهم الطبيعية إلا وهم يضحكون. كان وايلد بيل وارتون واحدا منهم. نظرت إلى الفأر مرة أخرى مذهولا، فقد كان لا يزال يتنفس، لكن ثمة قطرات ضئيلة من الدماء كانت عالقة على شعر شاربه، وكانت غشاوة فاترة تزحف فوق عينيه اللتين كانتا تتقدان ذكاء وفطنة فيما مضى. التقط بروتال البكرة الملونة ونظر إليها ثم نظر إلي، فقد كان مثلي يشعر بالفزع. وإلى الخلف منا كانت ديلاكوروا لا يزال يصرخ أسا وحزنا. لم يكن الفأر هو المقصود بالطبع، فقد أحدث بيرسي خرقا في دفاعات ديلاكوروا وأخرج ما بداخله من حنق وغضب، بيد أن السيد جينجلز كان محور اهتمام هذه المشاعر الحبيسة، فقد كان منظره مروعا. آه لا! صاح مجددا بصوت أعلى في غمرة أصوات النواح والتوسلات والدعوات التي كان يتلوها بالفرنسية. آه لا! آه لا! السيد جينجلز المسكين! السيد جينجلز العجوز! آه لا! أعطني إياه! رفعت رأسي متعجبا من ذلك الصوت العميق الذي لم أكن متأكدا من صاحبه في بادئ الأمر، ثم ما لبثت أن رأيت جون كوفي باسطا ذراعيه مثل ديلاكوروا عبر قضبان باب زنزانته، إلا أنه على عكس ديل الذي كان يلوح بهما هنا وهناك، فقد كان يمدهما أبعد ما يكون إلى الخارج، وكانت راحته مفتوحتين في نهايتهما. كان لهذه الوضعية ذاتها مغزا، وهي نفسها تقريبا التي تتخذ في حالات الطوارئ، وكان يخرج صوته بنبرة غريبة جعلتني لا أدرك في بادئ الأمر أنها له، فقد بدا إنسانا مختلفا عن ذلك الشخص اليائس الباكي الذي كان يشغل هذه الزنزانة طوال الأسابيع القليلة الماضية. أعطني إياه يا سيد إدج كومب قبل فوات الأوان. تذكرت حينئذ ما فعله معي وأدركت ما يقصده. كنت أعتقد أن إعطائي إياه ليس فيه إيذاء، وإن ظننت أيضا عدم جدواه كثيرا. عندما التقطت الفأر عن الأرض امتلكني شعور بالإحجام، فقد برزت الكثير من العظام المهشمة في مناطق عديدة من جسد السيد جينجلز الذي كان يشبه عندئذ وسادة دبابيس مغطاة بالوبر، فهذا ليس التهابا في المسالك البولية. ماذا ستفعل؟ سأل بروتال بينما كان يضع السيد جينجلز في يد كوفي اليمنى. ماذا ستفعل؟ جذب كوفي الفأر ناحيته عبر القضبان، مدد الفأر رجليه على راحة كوفي وكان ذيله متدليا من القوس الذي يصنعه إبهام كوفي مع سبابته، وكان طرفه يتحرك حركة واهنة في الهواء. غطى كوفي بعد ذلك يده اليمنى بيده اليسرى صانعا ما يشبه الكوب كي يستلقي فيه الفأر. لم نعد نرى من السيد جينجلز سوى ذيله متدليا يحرك طرفه كما لو كان بندولا معطلا. رفع كوفي يده ناحية وجهه باسطا أصابع يده اليمنى لينشئ فراغات كتلك الموجودة بين قضبان السجن. أصبح ذيل الفأر الآن متدليا من جانبي يدي كوفي في مواجهتنا. خطب روتال حتى أصبح بجانبي، وكان لا يزال يحمل البكرة الملونة بين إصبعيه قائلا: ماذا يظن أنه فاعل؟ صح. استوقفته. توقف ديلاكوروا عن الصياح هامسا: أرجوك يا جون، آه يا جوني، ساعده، أرجوك ساعده من فضلك. انضم دين وهاري إلينا، وكان هاري لا يزال يحمل أوراق اللعب في إحدى يديه. ماذا يجري؟ سأل دين، لكنني اكتفيت بهز رأسي، فقد كنت أشعر أنني تحت تأثير التنويم المغناطيسي مرة أخرى، فلا خير في إن لم أشعر بذلك. وضع كوفي فمه بين إصبعين من أصابعه، واستنشق الهواء بحدة، وما هي إلا لحظات حتى تعطل كل شيء معلق. رفع بعد ذلك رأسه بعيدا عن يديه، فرأيت رجلا يبدو على وجهه الإعياء واليأس، أو أنه يعاني ألما فظيعا، فقد كانت عيناه حادتين ومتوهجتين، وكانت أسنانه العليا تعض على شفته السفلى بكاملها، وقد شحب وجهه القاتم واستحال إلى لون كريه، بدا وكأنه رماد ممزوج بالوحل، ثم أصدر صوتا مختنقا من الجزء الخلفي من حنجرته. يا الله! همس بروتال وكادت عيناه تسقطان من وجهه. ماذا؟ كان يصيح بصوت يشبه النباح. ماذا؟ الذيل، ألا تراه؟ الذيل! لم يعد ذيل السيد جينجلز بندولا معطلا، فقد كان يتحرك بخفة من ناحية إلى أخرى مثل ذيل قطة في وضع التأهب لمطاردة طائر. بعدئذ سمع صوت قادم من داخل يدي كوفي الملتفتين كالكوب، صوت يشبه تماما صوت الفأر. أصدر كوفي ذلك الصوت المختنق والمتكتم مرة أخرى، ثم أدار رأسه إلى أحد الجوانب كمن قبض على بلغم يريد أن يلفظه من فمه، لكنه زفر من فمه وأنفه حشدا من البق الأسود. ظننت أنه بق، وكان هذا ظن الآخرين فيه أيضا، بيد أنني غير متأكد حتى يومنا هذا. كان البق يهتاج حوله على شكل سحابة، ما لبثت أن أخفت معالم وجهه للحظات. يا الله، ما هذا؟ سأل دين بصوت حاد فزع. كل شيء على ما يرام، سمعت نفسي أقول هذا. لا تفزع، كل شيء سيكون على ما يرام بعد بضع ثوان. مثلما كان الحال عند معالجة كوفي لي من التهاب المسالك البولية، تحول البق إلى اللون الأبيض ثم اختفى. يا الله! همس هاري. بول! سأل بروتال بصوت مضطرب. بول! بدا كوفي بحالة جيدة مرة أخرى، وكأنه شخص نجح في استجماع لحم كان يخنقه. انحنى بجسمه ووضع يديه الملتفتين كالكوب على الأرض ناظرا من خلال أصابعه، ثم فتحهما. كان السيد جينجلز معافى تماما، وقد خلى ظهره من أي التواء وجلده من أي نتوء، ورأيناه يجري إلى الخارج، لكنه توقف لحظة عند باب زنزانة كوفي، ثم جرى عبر الميل الأخضر إلى زنزانة ديلاكوروا. وبينما هو ذاهب لاحظت ثمة قطرات من الدماء لا تزال عالقة على شعر شاربه. التقطه ديلاكوروا عن الأرض ضاحكا باكيا في آن واحد، ملثما إياه بقبلات قوية غير عابئ بالحضور. شاهد دين وهاري وبروتال المنظر، وقد غلبهم الصمت والدهشة، ثم تقدم بروتال ومد يده بالبكرة الملونة عبر القضبان. لم يره ديلا كوروا في بدء الأمر، فقد كان مستغرقا في تقبيل السيد جينجلز، وبدا وكأنه أب عاد إليه ابنه بعدما أنقذ من الغرق. ربط بروتال على كتفه بالبكرة، ثم نظر ديلا كوروا إليه وأخذ البكرة منه، ثم عاد إلى السيد جينجلز مجددا ملاطفا إياه، مملّيا عينيه بالنظر إليه، فقد كان يريد إنعاش إدراكه بأن الفأر معافى وأنه في أتم صحة وعلى ما يرام. اقذفها، قال بروتال، أريد أن أرى كيف يجري. إنه معافى يا سيد هويل، إنه معافى حمدا لله. اقذفها، كررها بروتال. أطعني يا ديل. انحنى ديلا كوروا وهو كاره، فمن الواضح أنه لم يكن يريد أن يترك السيد جينجلز من يديه مرة أخرى في ذلك الوقت على الأقل. ثم قذف البكرة برفق شديد، ودارت البكرة في أنحاء الزنزانة مرورا بعلبة سيجار الكورونا ثم إلى الجدار. كان السيد جينجلز يتبعها، ولكن ليس بسرعته المعهودة عنه سابقا، فقد بدا وكأنه يعرج قليلا بساقه اليسرى الخلفية، وهذا ما أثر في بشدة، وظننت أن هذا ما جعل الأمر واقعيا، تلك الساق الصغيرة. وصل إلى البكرة بالرغم من ذلك وهو بحالة جيدة، وكان يدفعها أمامه حتى أعادها إلى ديلا كوروا بكل حماسته المعروفة عنه. التفت باسما إلى جون كوفي الذي كان واقفا عند باب زنزانته، كانت ابتسامة سئمة لا تعبر عما يمكن أن أطلق عليه سعادة حقيقية، لكنني رأيته وقد اختفت حالة اللهفة الحادة التي كانت على وجهه عندما توسل من أجل إعطائه الفأر، وكذلك الحال بالنسبة إلى نظرة الألم والخوف التي بدت عليه وكأنه مختنق. فها هو جون كوفي الذي نعرفه يعود مجددا بوجهه الذي لم يكن حاضرا وعينيه الفاترتين الشاردتين. لقد أنقذته، قلت له، أليس كذلك أيها الفتى الضخم؟ بلى، قال كوفي وقد اتسعت ابتسامته قليلا، وما لبث أن أصبح سعيدا في لحظة أو اثنتين. لقد أنقذته، أنقذت فأر ديل، أنقذت. توقف عن الكلام عاجزا عن تذكر الاسم. السيد جينجلز، قال دين وهو ينظر إلى جون بعينين حذرتين دهشتين، كما لو كان يتوقع أن تهب في كوفي النيران أو أن يبدأ بالطفو بزنزانته. هذا صحيح، قال كوفي، السيد جينجلز إنه فأر سيرك سيعيش خلف زجاج شفاف. إنك تعيش في أوهامك، قال هاري منضما إلينا في النظر إلى جون كوفي، وإلى الخلف منا كان ديلا كوروا يرقد على فراشه واضعا السيد جينجلز على صدره. كان ديل يدندن له بالغناء، كان يغني أغنية فرنسية تشبه تلك الأغاني الرقيقة التي تغري الأطفال للنوم. نظر كوفي إلى الميل الأخضر نحو مكتب المناوبة والباب المؤدي إلى مكتبي وحجرة التخزين الواقعة خلفه قائلا، بيرسي الشرير، بيرسي الخسيس، دهس فأر ديل بحذائه، دهس السيد جينجلز. بعدئذ وقبل أن نتفوه بأي شيء آخر إليه، إذا كان لدينا ما نقوله في الأساس، عاد جون كوفي إلى فراشه واضجع عليه ممددا جسده على جنبه في وضع مواجه للجدار. 3. كان بيرسي يقف موجها ظهره إلينا عندما جئت أنا وبروتال إلى حجرة التخزين بعد 20 دقيقة تقريبا. لقد عثر على علبة من مادة تلميع الأثاث على رف يعلو السلة التي كنا نضع فيها زينا المتسخ وملابسنا المدنية في بعض الأحيان، حيث لم يكن عمال الغسيل بالسجن يعبؤون بما يغسلونه. كان يلمع الذراعين والقوائم البلوطية للكرسي الكهربائي. قد يبدو هذا غريبا بالنسبة إليك، بل ربما يبدو مروعا، لكنني كنت وبروتال نراه الشيء المنطقي الذي يشغل فيه بيرسي وقته طوال الليل. فسبارك العجوز على موعد مع الجمهور غدا، ومن الواضح أن بيرسي سيكون على الأقل المسؤول عن العرض. بيرسي، ناديته بهدوء، توقف عن نغمة الهمهمة الخفيضة التي كان يخرجها من حلقه ونظر إلينا. لم أرى الخوف الذي كنت أتوقعه، ليس من الوهلة الأولى على الأقل، لكنني لاحظت أن بيرسي بدا أكبر سنا بعض الشيء، وعندها علمت أن جون كوفي كان على صواب، فقد بدا خسيسا، والخسة تشبه إدمان المخدرات، فلا أحد على وجه الأرض أكثر مني دراية بهذا الشأن، وظننت بناء على كمية التجارب لا ريب فيها أن بيرسي قد ارتبط بها، فقد راق له ما فعله بفأر ديلا كوروا، بل إن ما أرضاه أكثر هو صرخات ديلا كوروا المروعة. لا تحدق إلي هكذا، قال بنبرة فريحة تقريبا. أنا خسيس، أليس كذلك؟ لكنه كان مجرد فأر لا ينتمي أساسا إلى هذا المكان، كما تعرفان جيدا يا فتيان. الفأر لطيف، قلتها وقلبي يخفق بشدة في صدري، ولكنني حرصت أن يخرج صوتي معتدلا لا مباليا تقريبا. كائن لطيف فحسب، يجري ويصدر أصواتا ويطارد بكرته مجددا. إنك لم تفلح في قتل الفأر مثلما لا تفلح في معظم ما تفعله في هذا المكان. كان ينظر إلي مذهولا غير مصدق. هل تتوقع مني أن أصدق ما تقوله؟ لقد سحق هذا الشيء اللعين، لقد سمعت ذلك بأم أذني، حتى إنه يمكنك. اخرس، حدق إلي بعينين متسعتين. ماذا؟ ماذا قلت؟ تقدمت خطوة بالقرب منه، وكنت أشعر بوريد ينبض في منتصف جبهتي. لم أستطع تذكر آخر مرة شعرت فيها بالغضب. ألست سعيدا أن السيد جانجلز بخير؟ أظن أنه يجب أن تكون سعيدا بعدما تحدثنا مرارا وتكرارا عن مهمتنا في الحفاظ على هدوء السجناء، لا سيما عندما يكونون على وشك النهاية. اهنأ بالا، فغدا سيعدم ديل وينتهي الأمر. نقل بيرسي نظره بيني وبين بروتال، وأخذ هدوءه الممزوج بالذهول يتحول إلى شك. سأل: أي مزحة تظنان أنكما تلقيانها أيها الرجلان؟ قال بروتال: ليس في هذا مزحة يا صديقي، تظن أنها كذلك؟ حسنا، فهذا مجرد سبب واحد من عدة أسباب تجعلك غير جدير بالثقة. إنك تريد معرفة الحقيقة المطلقة؟ أعتقد أنك إنسان بائس للغاية. قال بيرسي: إنكما تريدان رؤية ما أنا فاعل. وقد بدا الرعب في صوته، فقد بدأ الخوف يزحف إليه مجددا بالرغم من كل ذلك. الخوف مما قد نريده منه، الخوف مما ندبره له. كنت سعيدا بسماع نبرة الصوت هذه منه، فهذا يجعل من السهل التعامل معه. أنا أعرف أشخاصا مهمين، قال بروتال. هذا ما تقوله، لكنك غرق في الأوهام. وقد بدا وكأنه على وشك الضحك. ألقى بيرسي خرقة التلميع على مقعدة الكرسي، فيما كانت الملزمات مربوطة بذراعي الكرسي وقوائمه. لقد قتلت ذلك الفأر، قالها بصوت لا ينم عن ثقة كاملة. قلت: اذهب وتأكد بنفسك، فلك مطلق الحرية. قال: سأذهب. مر بنا بصمت واضطراد، كان فمه محددا ويداه صغيرتين. كان وارتون على صواب، فقد كانتا جميلتين، وكان يحرك أصابعه بقلق. صعد الدرج وولج إلى مكتبي، ووقفت أنا وبروتال صامتين بجوار سبارك العجوز بانتظار عودته. لم أكن أعرف بروتال، لكن لم يطرأ علي أي شيء أقوله، بل إنني لم أكن أعلم كيف أفسر ما رأيناه منذ لحظات. مرت 3 دقائق الآن. التقط بروتال خرقة بيرسي وشرع يلمع الأضلاع السميكة على ظهر الكرسي الكهربائي. كان لديه وقت للانتهاء من تلميع أحد الأضلاع والبدء بآخر قبل أن يعود بيرسي. تعثر بيرسي وكاد يسقط وهو يهبط درجات السلم من المكتب إلى حجرة التخزين، وعندما عبر إلينا جاء بخطوات مختالة غير منتظمة، وقد بدت على وجهه الصدمة وعدم التصديق. لقد أبدلتماه، أنتما ومن في الأعلى، قالها بصوت حاد منطو على اتهام. لقد أبدلتم الفأر بطريقة أو بأخرى أيها الأوغاد، أنتم تسخرون مني وستندمون إذا لم تتوقفوا عن فعل هذا، سأنال منكم إذا لم تتوقفوا، من تظنون أنفسكم؟ توقف عن الكلام شاهقا لاستنشاق الهواء ويداه مطبقتان. قلت: سأخبرك من نكون، نحن من نعمل مع بيرسي، ولكن ليس منذ مدة طويلة. مددت يدي وربطت بهما على كتفيه، ليس بشدة في واقع الأمر، ولكن كنت أربط عليهما بلا شك. نعم كنت أفعل ذلك. مد بيرسي يديه إلى الأعلى لإبعاد يدي قائلا: أبعد. جذب بروتال يده اليمنى بكاملها، وكانت صغيرة وناعمة وبيضاء، واختفت في قبضته السمراء. صح يا فتى، إذا كنت تعرف صالحك لكنت تستغل هذه الفرصة الأخيرة لتطرح ما فيك من وساوس. أدرته نحوي ورفعته إلى المنصة حتى التصقت مؤخرته بمقعدة الكرسي الكهربائي، بحيث لم يجد مفرا من الجلوس عليه. ذهب عنه الهدوء، وذهبت عنه الخسة والعجرفة أيضا. كانت تلك الخصال متأصلة فيه تماما، ولكن يجب تذكر أن بيرسي كان فتى حديث السن، والإنسان في مثل هذه السن لا يزال قشرة رقيقة يمكن إزالتها، مثل ظل طلاء قبيح يمكن تبديده. رأيت أن بيرسي مستعد الآن للإنصات. قلت: أريد معرفة رأيك. رأيي في ماذا؟ كان لا يزال يحاول التظاهر بالسخرية، لكن الفزع كان في عينيه، وبالرغم من إيقاف تشغيل الكهرباء في غرفة التحكم، إلا أن المقعد الخشبي لسبارك العجوز كان له كهربائيته الخاصة، وتراءى لي ساعتها أن بيرسي كان يشعر بها. رأيك فيما إذا كنت سترحل إلى براري ريدج وتتركنا وشأننا إن جعلناك على رأس الشهود في هذا الموقف مساء غد؟ قال بروتال بصوت متقد لم نسمعه منه من قبل: إنك ستتقدم بلا ريب بطلب رسمي للانتقال من هنا في اليوم التالي مباشرة. وماذا إذا رفضت؟ ماذا لو اتصلت بأناس ذوي نفوذ وأخبرتهم بتحرشكم بي وتهديدي والتنمر علي؟ قلت: قد نطرد جراء ذلك شر طردة إذا كانت اتصالاتك من القوة والنفوذ بقدر ما تعتقد، ولكن بعد أن نثبت ما اقترفته أيضا يا بيرسي. في حق ذلك الفأر يا للعجب، هل تظنني أن أحدا سيعبأ بأمر دهسي فأرا لقاتل لعين معتوه؟ لا، بل ثلاثة من الرجال رأوك واقفا لا تحرك ساكنا عندما كان وايلد بيل وارتون يحاول شنق دين ستانتون بسلسلة معصمه. بهذا الأمر سيعبأ هؤلاء الناس يا بيرسي، أعدك بذلك، حتى قريبك الحاكم سيعبأ به وهو على بعده عنا. تدفق الدم في وجه بيرسي، واستحال جبينه ووجنتاه إلى رقع حمراء متفاوتة. أتظنان أنهم سيصدقونكما؟ سأل بصوت فقد كثيرا من قوته الغاضبة، فلا شك في أنه اعتقد أن أحدا قد يصدقنا، وهو لا يحب أن يقع في المشاكل. إن خرق القواعد مقبول، أما التلبس بخرقها فهو أمر مرفوض. حسنا، لدي بعض الصور لرقبة دين قبل زوال الخدوش عنها، قالها بروتال، ولم يكن لدي أدنى فكرة عما إذا كان هذا صحيحا أم لا، ولكنه بدا جيدا في جميع الأحوال. أتعلم ما تبينه هذه الصور؟ إنها تثبت بالدليل الدامغ ما اقترفه وارتون قبل أن يوقفه أحد، بالرغم من وجودك هناك من حيث لا يراك وارتون. سيكون لديك أسئلة صعبة لترد عليها، أليس كذلك؟ وشيء كهذا قد يظل عالقا بالمرء طوال فترة عمله، قد تظل فرص المرء قائمة طوال مدة بقاء أقربائه في السلطة حتى يرحلوا إلى ديارهم ويحتسوا الشراب الممزوج بالنعناع على شرفات منازلهم، وقد يصبح سجل عمل المرء شيئا رائعا مثيرا للاهتمام، يجعل كثيرا من الناس ينالون فرصة النظر فيه طوال العمر. كان بيرسي ينقل نظراته بيننا بارتياب، ورفع يده اليسرى على شعره وملس عليه، لم يتفوه بكلمة، لكنني أدركت أننا نلنا منه. قلت: لنطرح هذا جانبا الآن، إنك تود عدم البقاء هنا أكثر مما نود لك ذلك، أليس كذلك؟ إنني أكره هذا المكان. أخذ في الكلام بعنف: أكره الطريقة التي تعاملانني بها، إنكما لم تمنحاني أي فرصة. كانت كلماته الأخيرة عارية تماما من الصحة، ولكنني رأيت أن هذا ليس بالوقت المناسب لمجادلته في هذا الأمر. ثم إنني لا أحب أن أعامل بهذه القسوة، لقد علمني والدي أنني إذا تركت الناس يعاملونني بهذا الأسلوب من المرة الأولى فسيقسون علي بلا شك طوال حياتي. كانت عيناه اللتان لم تكونا بجمال يديه متوهجتين. إنني على وجه الخصوص لا أحب أن أعامل بقسوة من جانب القرادة الضخمة مثل هذا الرجل. كان ينظر إلى صديقي العجوز مشمئزا: بروتال، إنك تحمل لقبا ملائما لك على كل حال. قلت: يجب أن تعي شيئا يا بيرسي، إذا نظرنا إلى الأمر من جهة أخرى فسنجد أنك أنت من تقسو علينا، لقد أخبرناك مرارا وتكرارا بالطريقة التي ندير بها الأمور هنا، ولكنك مستمر في التصرف على هواك، فإذا وقع الخطأ نراك تحتمي بمعارفك من المسؤولين السياسيين، أما وأنت قد دهست فأر ديلا كوروا. في هذه اللحظة نظر بروتال إلي، فتداركت بعدها الأمر وتراجعت سريعا عما كنت أقوله. إن محاولة السير على فأر ديلا كوروا إنما هي مجرد مثال بسيط لما تفعله، إنك لا تفتأ تضغط علينا المرة تلو الأخرى، فما كان منا إلا أن نردك عما أنت فيه بعدما نفد صبرنا، هذا كل ما في الأمر، ولكن أود أن أقول لك إنه من الأفضل لك أن تدع ما أنت عليه من الاستهتار وعدم الاكتراث وأن تترك هذه الأفعال الصبيانية. لن يعلم أحد بشأن هذا النقاش البسيط الذي دار بيننا، فما قولك؟ أريد أن تتصرف كرجل راشد، عدنا بأنك سترحل بعد إعدام ديل. أخذ يقلب الأمر في رأسه، وبعد لحظة أو اثنتين بدت في عينيه نظرة تشبه نظرة من حلت بخاطره للتو فكرة حسنة. لم أستحسن ذلك كثيرا، لأن أي فكرة تبدو حسنة لبيرسي قد لا تبدو هكذا بالنسبة إلينا. قال بروتال: على كل الأحوال سنفكر في الأمر، وستجد أنه من الأفضل لك أن تبتعد عن وارتون المثير للمتاعب. أومأ بيرسي برأسه، ثم تركته ينهض عن الكرسي، أخذ يعدل قميصه ويدس ظهر القميص داخل سرواله، وشرع يسوي شعره بمشطه، ثم نظر إلينا قائلا: حسنا، أوافق على ما تقولانه، سأحضر مساء الغد إعدام ديل، ثم أتقدم بطلب رسمي للانتقال إلى براري ريج في اليوم التالي مباشرة لننهي الأمر إلى هذا الحد، أهذا حسن؟ قلت: هذا حسن للغاية. كانت تلك النظرة لا تزال في عينيه، ولكنني حينئذ كنت قد نلت من الارتياح ما دفعني لعدم الاكتراث بهذه النظرة. رفع بيرسي يده ومدها إلي مصافحا: أعدك بذلك. مددت يدي وصافحته، وكذلك فعل بروتال. 4. كان اليوم التالي من أكثر الأيام ضبابا، فقد كنا في آخر شهر أكتوبر بحرارته التي لم نعهدها من قبل، وكان الرعد يهزم ناحية الغرب عندما قدمت إلى العمل، وكانت السحب السوداء قد بدأت بالتكاثف هناك، وأخذت تتحرك أقرب فأقرب كلما أرخى الليل سدوله، وكنا نرى خيوط البرق البيضاء والزرقاء تندفع منها، فقد تعرض إقليم ترابينغاوس عند حوالي العاشرة من تلك الليلة إلى إعصار أودى بحياة 4 أشخاص، وأدى إلى اقتلاع سقف إسطبل الخيل في تيفتون، كما ضربت عواصف رعدية شديدة ورياح عاتية منطقة كولد ماونتن، وبدا لي الأمر بعد ذلك كما لو أن السماء تعلن احتجاجها على هذه النهاية المأساوية لإدوارد ديلاكوروا. كانت الأمور تسير على نحو رائع، فقد أمضى ديل يوما هادئا في زنزانته. كان يلهو فيه أحيانا مع السيد جينجلز، لكنه في معظم الوقت كان يلاطفه وهو مستلق على فراشه. حاول وارتون إثارة الاضطراب مرتين من قبل، فقد صاح ذات مرة محدثا ديل عن النساء، إلا أن الرجل الفرنسي صغير الجسم لم يرد عليه، الأمر الذي دفع وارتون إلى التراجع بعد أن بدا له أنه استنفد ما لديه من محاولات. عند الساعة 10:15 وصل الأخ تشستر وأسعدنا إذ قال إنه سيتلو الصلاة مع ديل باللغة الفرنسية، فقد بدا هذا فأل خير، ولكن كنا في هذا مخطئين بالطبع. بدأ الشهود بالتوافد حوالي الساعة 11:00، وكان معظمهم يتحدثون بنبرة منخفضة حول الطقس الذي ينذر بالخطر، إذ ساورتهم الظنون بشأن إمكانية انقطاع التيار وإرجاء الإعدام. من الواضح أن أحدا منهم لم يعرف أن سبارك العجوز يعمل من خلال مولد، وأن العرض سيستمر ما لم يصب الجمع بصدمة برق مباشرة. كان هاري في غرفة التحكم في تلك الليلة، وكان هو وبيل دوج وبيرسي ويتمور يعملون كأدلة يرشدون الجمهور إلى مقاعدهم، ويسألون كل واحد منهم عما إذا كان يريد كوبا من الماء البارد. كان من بين الحضور امرأتان، إحداهما أخت الفتاة التي اغتصبها ديل وقتلها، والأخرى أم أحد ضحايا الحريق. كانت هذه السيدة الأخيرة ضخمة الجثة وشاحبة ومتحفزة، فقد عبرت لهاري تروي ليجر عن أملها في أن يكون الرجل الذي جاءت لرؤيته صحيحا ومرتاعا، كي يعلم أن النيران متقدة في الأتون من أجله وأن جهنم بانتظاره. ثم ما لبثت أن انفجرت بالبكاء ودفنت وجهها في منديل كان بحجم غطاء الوسادة تقريبا. أخذ الرعد يضرب بقوة وبصوت مدون، لم يفلح السقف الصفيح على الإطلاق في حجبه عن أسماع الحاضرين الذين كانوا يختلسون النظر إليه خائفين. كان الرجال الذين بدا عليهم التعب جراء ارتداء ربطات العنق في هذه الساعة المتأخرة من الليل يمسحون العرق عن وجناتهم المتوردة، فقد كانت حرارة الجو أشد من حرارة الوهج الأزرق في حجرة التخزين. كان الجميع بالطبع يداومون النظر إلى سبارك العجوز، وربما ابتدعوا النكات عن هذا العمل الروتيني في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ولكن النكات ولت وحل محلها الجد عند الساعة 11:30 تقريبا من تلك الليلة. لقد بدأت بإخبارك كل هذا لأن المزاح قد ذهب عن المشهد بسرعة بالنسبة إلى الأشخاص الذين من الواجب عليهم الجلوس على هذا الكرسي البلوطي، ولكن لم يكن السجناء المدانون وحدهم، هم الذين فقدوا البسمة عن وجوههم عندما حل الموعد حقا. لقد بدا الكرسي جافا للغاية، وكان بطريقة أو بأخرى جاثما متأهبا فوق منصته، وقد التصقت كل ملزمة في ناحيتها من قائمتيه الأماميتين تماما، مثل التجهيزات التي يضعها المصاب بشلل الأطفال. لم يكن الكلام كثيرا، وعندما دوى الرعد مجددا قويا حادا مثل انشقاق الأشجار صدر عن أخت ضحية ديلاكوروا صرخة واهنة. كان كيرتس أندرسون نائب المأمور مور هو آخر من جلس على مقعده في الجانب المخصص للشهود. عند الساعة 11:30 تقدمت إلى زنزانة ديلاكوروا، وكان بروتال ودين يسيران خلفي مباشرة. كان ديل جالسا على فراشه واضعا السيدة جينجلز في حجره. كان رأس الفأر ممتدا ناحية الرجل المدان، وكانت عيناه الزيتيتان مستغرقتين في وجه ديل. كان ديل يداعب قمة رأس السيد جينجلز بين أذنيه، وقد انساب على وجهه سيل من الدموع، وهي على ما يبدو ما كان الفأر يحدق النظر إليها. رفع ديل رأسه لدى سماعه وقع أقدامنا، كان شاحبا للغاية. وإلى الخلف منا شعرت بجون كوفي يقف عند باب زنزانته يراقب الموقف. أجفل ديل لدى سماعه صرير المفاتيح وهي تصطدم بالمعدن، ولكنه التزم الثبات مستمرا في مداعبة رأس السيد جينجلز عندما أدرت المفتاح في القفل وانفتح الباب. قال: أهلا عزيزي إتشكومب، مرحبا أيها الرجال، رحب بهم يا سيد جينجلز. ولكن السيد جينجلز تابع النظر بعمق إلى وجه صاحبه الأصلع صغير الجسم كما لو كان يتساءل عن سبب هذه الدموع. كانت البكرة الملونة موضوعة بنظام في جانب صندوق الكورونا، حسبته آخر وضع لها، وعندئذ شعرت بغصة تباغتني. إدوارد ديلا كوروا، بصفتي مسؤولا من جانب المحكمة. سيد إتشكومب، فكرت في الاستمرار في إلقاء هذه الديباجة المعدة سلفا، ثم استدركت الأمر مرة أخرى. ماذا يدل؟ حمل الفأر إلي قائلا: ها هو، لا تدع مكروها يصيب السيد جينجلز. ديل، لا أظنه يرضى بي، إنه ليس، لكنه قال إنه سيأتي إليك، فقد قال لي إنه يعرف كل شيء عنك يا سيد إتشكومب، وأنك ستأخذه إلى ذلك المكان في فلوريدا الذي تؤدي فيه الفئران عروضها، لقد أخبرني أنه يثق بك. مد يده نحوي وما هي إلا لحظات حتى قفز الفأر من راحته ووثب على كتفي. لقد كان خفيفا لدرجة أنني لم أشعر به على معطف نظامي، ولكنني شعرت به وكأنه ضرب من الحرارة البسيطة. لا تدع ذلك الشرير يقترب منه مرة أخرى، لا تدعه يؤذي فأري. لا يا ديل، لن أدعه. ولكن السؤال الذي كان يحيرني هو ماذا كان يفترض بي أن أفعل حينئذ؟ لم يكن بمقدوري بالطبع أن أصطحب ديلا كوروا وأمر به أمام الشهود وفأره جاثم فوق كتفي. في هذه الأثناء سمعت صوتا يدمدم خلفي قائلا: سأخذه منك أيها المشرف. كان هذا صوت جون كوفي، وكان غريبا إذ نطقه بهذه النبرة التي خرجت منه حينئذ كما لو كان يقرأ ما جال في خاطري. الآن فحسب، إذا لم يمانع ديل. أومأ ديل برأسه موافقا بارتياح: فلتأخذه أنت يا جون حتى ينتهي هذا الأمر السخيف، وبعدها. ثم تحول نظره إلي أنا وبروتال قائلا: ستأخذانه إلى فلوريدا، إلى ذلك المكان المدعو ماوس فيل. نعم، سنفعل هذا بكل تأكيد، أنا وبول معا. قالها بروتال ناظرا بعين مضطربة غير مستقرة عندما قفز السيد جينجلز من فوق كتفي إلى راحة كوفي الضخمة الممتدة إلى الخارج. صدر هذا من السيد جينجلز من دون أي اعتراض أو محاولة للهروب، فقد قفز عن طيب خاطر إلى ذراع جون كوفي مثلما وثب على كتفي من قبل. سنأخذ في هذا بعضا من وقت عطلتنا، أليس كذلك يا بول؟ أومأت برأسي وكذلك فعل ديل وقد لمعت عيناه وارتسم على شفتيه أثر ضئيل من الابتسام. سيدفع كل فرد 10 سنتات لرؤيته، وسنتين فقط عن كل طفل، أليس هذا صحيحا يا سيد هويل؟ بلى يا ديل. أنت رجل طيب يا سيد هويل، وأنت أيضا يا سيد إتشكومب، لقد حزنتما من أجلي من قبل. نعم، إنكم جميعا أناس طيبون باستثناء بيرسي، وددت لو قابلتكم في مكان آخر. قال ديل: وقت سيء، حظ سيء. قلت له: لدي شيء أقوله لك يا ديل، إنها تلك الكلمات التي ينبغي لي أن أقولها لكل فرد قبل أن نسير. ليس هذا أمرا ذا شأن، ولكنه جزء من عملي، أتوافق على هذا؟ فرد قائلا: نعم سيدي. ثم نظر للمرة الأخيرة إلى سيد جينجلز الجاثم على كتف جون كوفي العريض قائلا: إلى اللقاء يا صديقي. وشرع في البكاء على نحو أشد. أحبك يا صغيري. ثم أرسل إلى الفأر قبلة في الهواء، من المفترض أن تكون تلك القبلة الطائرة على سبيل المزاح، أو أن تكون مغيرة لغيرها من القبلات الطبيعية، إلا أنها لم تكن كذلك. نظرت إلى عيني دين لبرهة من الوقت، ثم كان علي أن أولي نظري عنه، نظر دين إلى أسفل الممر تجاه غرفة الحجز وابتسم ابتسامة غريبة جعلتني أظن أنه على وشك البكاء. أما بالنسبة إلي فقد قلت ما كان علي قوله بادئا بالجزء المتعلق بكوني مسؤولا مكلفا من جانب المحكمة. وعندما فرغت مما أقوله خرج ديلاكوروا من زنزانته لآخر مرة في حياته. انتظر لحظة أخرى أيها المشرف. استوقفني بروتال ليفحص قمة رأس ديل حيث سيتم وضع قبعة الإعدام، ثم أومأ برأسه إلي وأمسك بكتف ديل قائلا: أنت على ثباتك دوما، إننا في طريقنا الآن. هكذا سرى إدوارد ديلاكوروا خطواته الأخيرة في الميل الأخضر، وقد انهمرت على وجنتيه سيول طفيفة من العرق المبلل بالدموع متزامنة مع قصف هائل للرعد في السماء. سار بروتال على الناحية اليسرى من الرجل المدان، وكنت أنا على الناحية اليمنى، وخلفنا كان دين. كان تشستر في مكتبي، وكان الحارسان رينغولد وباتل يقفان في الركنين يراقبان الموقف. نظر تشستر إلى ديل وابتسم، ثم وجه إليه كلاما بالفرنسية. بدت هذه الكلمات لي متكلفة رسمية غير أنها صنعت الأعاجيب. فقد ابتسم ديل لتشستر وذهب إليه واضعا يده حوله محتضنا إياه. بدا التوتر على رينغولد وباتل، لكنني رفعت يدي إليهما وهززت رأسي بأن يتركا. استمع تشستر إلى كلمات ديل الفرنسية المختنقة بسيل من الدموع، فأومأ برأسه كما لو كان يفهم ما يقال بوضوح، ثم ربت على ظهره. كان ينظر إلي من فوق كتف الرجل الصغير قائلا: أكاد لا أفهم ربع ما يقوله. دمدم بروتال: لا أظن أن هذا يفيد. أنا أيضا يا بني، قالها تشستر بابتسامة عريضة. لقد كان أفضل الناس، وأدركت الآن أنني لا أدري ماذا أصبح به، ووددت لو يحتفظ بمعتقداته مهما كان يحدث. استحث ديلاكوروا على الركوع على ركبتيه، ثم ثنى يديه، وفعل ديلاكوروا الشيء نفسه. بدأ تشستر صلاته، وانضم إليه ديلاكوروا. كانا يرددان معا الصلاة بتلك اللكنة الفرنسية الرخيمة تماما. عندئذ توقف ديلاكوروا عن البكاء وبدا هادئا. عند الانتهاء من ذلك هم تشستر للنهوض، ولكن ديل علق في كم قميصه وقال شيئا ما بالفرنسية. استمع تشستر بعناية وتجشم ثم أجاب، ثم قال ديل شيئا آخر ناظرا إليه متوسلا. التفت تشستر إلي وقال: إنه يطلب مني شيئا آخر يا سيد إدجكومب، إنه يطالبني بتلاوة صلاة لا أستطيع أن أضن بها عليه بدافع عقيدتي، أيمكنني هذا؟ نظرت إلى الساعة المعلقة على الحائط ورأيت أنه تبقى 17 دقيقة على منتصف الليل. قلت: نعم، ولكن يجب أن تسرع، فأنت تعلم أنه يجب علينا الالتزام بمدد زمنية هنا. نعم أعلم. ثم التفت إلى ديلاكوروا وأومأ له برأسه. أغمض ديل عينيه تأهبا للصلاة، ولكنه لم ينطق بكلمة. ارتسم على جبهته التجشم وظهرت التجاعيد عليه، وشعرت به مستغرقا في تفكيره إلى أبعد حد، كما لو كان شخصا يفتش في علية صغيرة عن شيء مهمل أو متروك منذ أمد بعيد للغاية. نظرت إلى الساعة مرة أخرى، هممت بالكلام لولا جذب بروتال كمي وهز رأسه لي للتوقف. عندئذ بدأ ديل التحدث بصوت منخفض ولكن بنغمة سريعة بتلك اللكنة الفرنسية التي كانت مخارج حروفها دائرية ورقيقة ومثيرة، وأخذ نفسا عميقا متهدجا، ثم انسل البرق عبر إحدى نوافذ الغرفة في وهج وجيز يمزج بين اللونين الأزرق والأبيض حين نهض ديلاكوروا واقفا على قدميه. وقف الجمع بما يشبه الخنوع باستثناء ديل الذي كان لا يزال مستغرقا في صلاته. بسط يده ولم ينظر ليعرف أين تتجه، فقد تناولها بروتال وضغط عليها برفق، نظر ديلاكوروا إليه مبتسما ابتسامة خفيفة وبدأ الكلام بقوله نوفيون، ثم ما لبث أن توقف وتحولت لغته عن عمد إلى الإنجليزية. يمكننا الذهاب الآن يا سيد هويل وأنت يا سيد إيجكومب، فلقد اطمأن قلبي بذكر الله. هذا جيد، قلتها متسائلا عن ماهية الطمأنينة التي كان سيشعر بها ديل بعد 20 دقيقة من الآن عندما يقف في الجانب الآخر من الكهرباء. وددت لو استجيب دعائه، ذلك أن إدوارد ديلا كوروا المغتصب والقاتل كان يحتاج في ذلك الوقت إلى كل دعاء وصلاة. عاد الرعد في الخارج يهزم بقوة في أرجاء السماء كافة. هيا ديلا كوروا، فنحن على وشك الاقتراب الآن. حسنا يا سيدي، هذا حسن، فلن أخاف بعد الآن. قال ذلك ولكنني رأيت في عينيه الكذب، فعندما يتجاوزان المسافة المتبقية من السجادة الخضراء ويلجان الباب الصغير سيكون جميعهم خائفين. قف هنا في الأسفل يا ديل، أمرته بصوت منخفض لدى دخوله، ولكن لم أكن بحاجة إلى إسدائه هذه النصيحة، فقد وقف أسفل الدرج، وقف جامدا، وكان هذا بسبب رؤيته بيرسي ويتمور واقفا على المنصة واضعا الدلو والإسفنجة بجوار إحدى قدميه، والهاتف الذي اتصل منه بالحاكم يكاد يبرز من فخذه الأيمن. لا، قال ديلا كوروا بصوت منخفض مروع، لا لا ليس هو. قال بروتال، تقدم لا تنظر إلا إلي وإلى بول وتغاضى عن وجوده هناك. لكن التفت الحضور للنظر إلينا، ولكنني تحركت بجسمي قليلا وكنت لا أزال أتمكن من الإمساك بمرفق ديلا كوروا الأيسر من دون أن يرانا أحد. اثبت، قلت بصوت لم يسمعه إلا ديل وربما بروتال، إن الشيء الوحيد الذي سيتذكرك به معظم هؤلاء القوم هو تحملك للموقف، ولهذا يجب أن تعطيهم انطباعا جيدا. في هذه اللحظة ضرب الرعد أشد هزيمة، وكان من الحدة أن اهتز له السقف الصفيحي لحجرة التخزين. انتفض بيرسي كأن أحدا وخزه في مؤخرته، وابتسم ديل بشخرة تنم عن الازدراء والسخط. إذا ارتفعت حدة الهزيم أعلى من هذا فسيتبول على نفسه مجددا، قالها ثم أقام ظهره على قصر طوله. هيا لننهي هذا الأمر. سرنا إلى المنصة. ألقى ديلا كوروا نظرة عصبية على الشهود لدى مرورنا، كان عددهم 25 فردا هذه المرة، لكن لم نتحول أنا وبروتال ودين بأبصارنا عن الكرسي. رفعت إبهامي وحركت حاجبي لبيرسي الذي بدت على وجهه كشرة صغيرة، رغبة مني بالاستفسار عن سبب هذه الكشرة وعما إذا كان كل شيء على ما يرام، وكان رده أنه هكذا بالفعل. وددت أن يكون هذا صحيحا. توجهت وبروتال تلقائيا إلى مرفقي ديلا كوروا عندما هم بالصعود إلى المنصة. لم يكن ارتفاعها سوى 8 بوصات أو أكثر قليلا عن الأرض، ولكنك قد تدهش حين تعلم كيف أن العديد منهم حتى أشدهم قوة يحتاجون إلى من يعينهم على اتخاذ هذه الخطوة الأخيرة في حياتهم. مع ذلك خطاها ديل على نحو جيد، ووقف أمام الكرسي لحظة وقد عزم على عدم النظر إلى بيرسي، ثم خاطبه كما لو كان يعرفه بنفسه قائلا، هذا أنا. اقترب بيرسي منه، ولكن ديلا كوروا استدار من نفسه وجلس. جثوت على ركبتي وأصبحت الآن إلى الجانب الأيسر منه، وجث بروتال إلى الجانب الأيمن منه. احترست لزاوية انفراج رجلي وحلقي بالطريقة التي بينتها من قبل، ثم أدرت الملزمة على محورها إلى الداخل بحيث يحيط فكاها المفتوحان بالجلد الأبيض الرقيق أعلى كاحل الرجل الفرنسي بقليل. هزم الرعد ثم نهضت، كان العرق يسيل على عيني فيخزهما. ما فتئت أتذكر ماوسفيل لسبب أو لآخر، وكيف سيدفع الناس 10 سنتات للكبار وسنتين للصغار من أجل الدخول ومشاهدة السيد جينجلز من نوافذه الزجاجية الشفافة. كانت الملزمة عصية على الإغلاق. كنت أسمع ديل يطلق من أنفه أنفاسا عميقة من الهواء الجاف. فرئتاه اللتان ستصبحان كيسين متفحمين في أقل من 4 دقائق من الآن، تعملان من أجل السيطرة على قلبه المفعم بالخوف. وحقيقة أنه قتل نصف دزينة من البشر بدت في تلك اللحظة أقل الأمور شأنا له. إنني لا أحاول هنا سرد شيء عن الصواب والخطأ، وإنما ما أردت إلا أن أصف الموقف. جسدين بجواري هامسا. ما الخطب يا بول؟ لا أستطيع. وما إن شرعت في الكلام حتى أطبقت الملزمة فكيها محدثة صوت طقطقة مسموعا. لابد من أنها أيضا قد قرصت بفكيها على جزء من جلد ديلا كوروا، ذلك لأنه أجفل وأصدر صيحة هامسة. فقلت آسف. لا بأس يا سيدي، إنها ستؤلمني لدقيقة فحسب، قال ديل. كانت الملزمة من ناحية بروتال تحتوي على القطب الكهربائي، وهي تأخذ وقتا أطول قليلا لإغلاقها. وهكذا نهضنا نحن الثلاثة في وقت واحد تقريبا. توجه دين إلى ملزمة المعصم على الجانب الأيسر لديل، وذهب بيرسي إلى الأخرى على الجانب الأيمن. كنت جاهزا للتقدم إذا احتاج بيرسي إلى المساعدة، لكنه تعامل مع ملزمة المعصم أفضل مما فعلت مع ملزمة الكاحل. أرى الآن جسد ديل ينتفض عن بكرة أبيه كما لو كان تيار منخفض يتخلله بالفعل. أكاد أشم رائحة عرقه أيضا، كان كريها وحادا، وكان يذكرني بعصارة المخلل القديم. أومأ دين إلى بيرسي. أدار بيرسي ظهره. يمكنني الآن رؤية موضع أسفل زاوية فكه مباشرة، حيث جرح نفسه في أثناء الحلاقة في ذلك اليوم، قائلا بصوت منخفض حازم: انتهت الخطوة الأولى. كانت الهمهمة تسود المكان، وكانت من نوع يشبه صوت الثلاجة القديمة حين تقرقر، وكانت المصابيح المعلقة تسطع في غرفة التخزين، وثمة أحاديث لاهثة خافتة وهمهمات تخرج من أفواه الحضور. انتفض ديل في موضعه على الكرسي، وكانت يداه تقبضان على طرفي الذراعين البلوطيتين بقوة تكفي لامتقاع لون مفاصل الأصابع. دارت عيناه من جانب إلى جانب في محجريهما، وتسارعت أنفاسه الجافة أكثر فأكثر، فقد أصبح يلهث الآن تقريبا. اثبت، أهمهم بروتال. اثبت يا ديل، فأنت بخير، تشجع فأنت بخير. تعالوا إلى هنا، تعالوا لتشاهدوا ما يمكن أن يفعله السيد جينجلز. كانت هذه الكلمات تجول في خاطري فيما كان الرعد يهزم فوق رؤوسنا مجددا. تقدم بيرسي من الخلف مختالا حتى وقف أمام الكرسي الكهربائي. كانت هذه لحظته الحاسمة، فهو الآن يقف في منتصف المنصة وكل الأعين مصوبة نحوه. كان الجميع ينظرون إليه باستثناء شخص واحد، فما إن عرفه ديلا كروا حتى أحنى رأسه ناظرا إلى حجره بدلا من النظر إليه. كنت أراهن بدولار مني لقاء كعكة منك أن بيرسي سيتلعثم بما سيقوله أمام الجمهور، لكنه قال الكلمات بسهولة وسلاسة من دون أدنى خطأ من جانبه، فكانت هذه الكلمات تخرج من فمه بصوت هادئ مهيب: إدوارد ديلا كوروا، لقد حكم عليك بالإعدام على الكرسي الكهربائي بناء على حكم صدر عن هيئة محلفين من نظرائك وتأييد له من جانب قاض ذي أهلية قانونية في هذه الولاية، فليحفظ الله شعب هذه الولاية. هل تود قول شيء قبل تنفيذ الحكم؟ حاول ديل الكلام، لكن لم يخرج منه في بادئ الأمر سوى همسة مروعة مليئة بالهواء والأصوات المتحركة، وكان ثمة طيف ابتسامة مفعمة بالازدراء يلامس جوانب شفتي بيرسي، وتمنيت لو أطلقت عليه النار عن طيب خاطر وهو واقف هناك. لعق ديل شفتيه وجدد المحاولة. قال: إنني نادم على ما اقترفته، وددت لو كان باستطاعتي أن أفعل أي شيء لإدارة عقارب الساعة إلى الوراء، ولكن لا أحد يستطيع، وها أنا ذا الآن. هزم الرعد فوقنا بقوة مثل قذيفة مدفع انفجرت في الهواء، وثبديل بقدر ما سمحت له الملزمات، وكانت عيناه تبرزان بشدة من وجهه المخضل. وها أنا ذا الآن أدفع الثمن، فليسامحني الله. لعق شفتيه مجددا ونظر إلى بروتال. لا تنسى وعدك بشأن سيد جينجلز، قالها بصوت أقل انخفاضا قاصدا كلينا به. لن ننسى، لا تقلق، قلتها وربت على يد ديلاكورو الباردة كالصلصال. سيذهب إلى ماوسفيل. فليذهب إلى الجحيم، قال بيرسي متحدثا من جانب فمه بثقة وهو يربط حزام التقييد حول صدر ديلاكورو. ليس لمثل هذا المكان وجود، وما هذه إلا حكاية خرافية من نسج هذين الرجلين ليضمنا هدوءك. يجب أن تعلم هذا أيها الأحمق. أخبرني بريق الدهشة الذي لمع في عيني ديل أنه يعلم ذلك، ولكنه آثر إخفاء ما يعلم إذا كان بإمكانه. نظرت إلى بيرسي مشدوها مغتاظا، ثم نظر إلي رابط الجأش كأنما يريد أن يسألني ما الذي يمكنني فعله، ولقد أصاب في هذا من دون شك، فلا يمكنني فعل شيء في هذا الشأن، ليس أمام الشهود، ليس في هذا الموقف الذي يعيش فيه ديلاكورو الآن آخر لحظات حياته، ليس لدي ما أفعله الآن إلا مواصلة هذا الأمر والانتهاء منه. أخذ بيرسي القناع عن علاقته وسحبه إلى الأسفل على وجه ديل، رابطا إياه بإحكام أسفل الذقن البارز لهذا الرجل النحيل، وذلك من أجل بسط الفتحة الموجودة بقمة القناع. كانت الخطوة التالية هي التقاط الإسفنجة من الدلو ووضعها في القناع، وهنا حاد بيرسي للمرة الأولى عن الروتين المتبع، فبدلا من أن ينحني ويلتقط الإسفنجة أخذ القناع الحديدي من خلف الكرسي وانحنى به وهو في يده. بعبارة أخرى، بدلا من أن يجلب الإسفنجة إلى القناع وهو المتبع في الأحوال العادية، جلب القناع إلى الإسفنجة. كان ينبغي لي أن أدرك أن هناك شيئا ما خطأ، لكنني كنت قلقا، فقد كانت هذه حالة الإعدام الوحيدة التي شعرت فيها بفقدان السيطرة. أما عن بروتال فلم ينظر إلى بيرسي مطلقا، لم ينظر إليه وهو ينحني إلى الدلو بحركة تحول دون رؤيتنا لما كان يفعل، ولم ينظر إليه حين اعتدل والتفت إلى ديل والقناع في يديه والدائرة البنية للإسفنجة داخلها بالفعل. كان بروتال ينظر إلى قطعة القماش التي كانت تغطي وجه ديل بأكمله، كان يشاهد القناع الحريري الأسود وهو ينكمش مبينا محيط دائرة فم ديلاكورو المفتوح، ثم ينتفخ مرة أخرى بفعل أنفاسه. كانت ثمة قطرات كبيرة من العرق تنضح على جبهة بروتال وصدغه أسفل خط الشعر مباشرة. لم أره من قبل يتصبب عرقا في أي مشهد إعدام، وإلى الخلف منه كان دين يبدو ذاهلا كما لو كان يمنع نفسه من التقيؤ. كنا جميعا ندرك أن ثمة شيئا خطأ، أعلم ذلك الآن، ولكننا لم نستطع معرفة ما هو ذلك الخطأ،